بسم الله تفضل. خلاص بعد. يقول السائل: رجل رجع من سفره قبيل وقت المغرب من نهار رمضان وهو مفطر برخصة السفر، ثم جامع زوجته وهي صائمة، فما حكم هذا العمل؟ ماذا عليه وعليها؟ لو كنت حاكما لأريتكم كيف أصنع به. أولا يعني هل هو أكرها بضرب أو غلبها بالقوة ومزق ثيابها وقضى حاجته منها، أو كانت مطاوعة؟ ما شاء الله، مطاوعة فرحت بقدومي فمكنت ولم ترع حرمة الشهر. فإن كان الأول بأنه قهرها وغلبها بضرب أو تمزيق ثياب أو بالقوة حتى طرحها على الأرض ونال منها ما نال بالقوة، فصيامها صحيح ولا شيء عليها، والكفارة عليه هو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من غير، نعم من غير أن يمسها، لا يقربها بعد تلك المرأة هذه. فإن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين أطعم 60 مسكينا. نعم، هذا رغم أنفه. وإن كان الثاني بأنها مكنته من نفسها، ما شاء الله، قال تعالي، قالت معك، فعليها كفارة مثله، ثم فصلنا، والله أعلم.